وهو يعلم أيهما أكل. وقولا آخر وهو أنها بمعنى قول القائل أكلي حلو أو حامض، أي لا يخرج عن واحد منهما. أي وقلوبكم صارت في قسوتها كالحجارة أو أشد قسوة، في قسوتها كالحجارة أو أشد قسوة منها، لا يخرج عن واحد من هذين الشيئين، والله أعلم. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يتحدث عنه المصنف رحمه الله الآن في قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة من الحجارة، أو هذه فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أو لها معاني في اللغة، لها معاني تأتي على عدة حالات، فقد تأتي أول الشك، يعني الذي يتكلم يشك، فإذا قلت جاء زيد أو عمرو، جاء زيد أو عمرو، فربما أنك لا تدري هل الذي جاء زيد أو عمرو، لكن واحد منهما، لكن أنت تشك هل هو زيد ولا عمرو. هذه واحدة من الاستعمالات في اللغة أو للشك، لكن هل يمكن أن تكون أو في هذه الآية للشك؟ فهي كالحجارة أو أشد قسوة، لو كانت للشك يعني المتكلم لا يدري هل هي مثل الحجارة أو أشد قسوة من الحجارة، وحيث أن المتكلم هو الله عز وجل فمحال أن تكون أول الشك، محال لا يمكن، لأن الله يعلم إذا كانت قلوبهم مثل الحجارة أو أشد قسوة من الحجارة، لا يخفى على الله هذا. إذن هذا المعنى لأو هنا منفي، لا يمكن، لا يمكن أن تكون أول الشك، الله يعلم إذا كانت قلوبه مثل الحجارة أو أشد قسوة الحجارة، لا يخفى عليها. طيب إذن أو ممكن تكون لماذا؟ ما معناها هنا؟ فهو ذكر عدة معاني، قال اختلف علماء العربية في معنى قول فهي كالحجارة أو أشد قسوة بعد الإجماع على استحالة كونها بالشك، بعد الإجماع على استحالة كونها بالشك، فقال بعضهم أو بمعنى الواو معناها فهي كالحجارة وأشد قسوة من الحجارة، وضرب أمثلة لآيات فيها أو بمعنى الواو، ولا تضع منهم آثما أو كفورا، يعني لا تطع منهم آثما ولا كفورا. طيب عذرا أو نذرا، عذرا ونذرا، أتى بأبيات نال الخلافة أو كانت له قدرا، يعني نال الخلافة وكانت له قدرا، وكانت له قدرا. طيب هذه أو بمعنى الواو، قال القرطبي ناقلا قولا آخر أنها للتخيير، يعني سواء شبهتها بهذا أو بهذا كلاهما صحيح. جالس الحسن أو ابن سيرين، يعني سواء جلست الحسن أو جلست ابن سيرين فكلاهما واحد، ستستفيد من هذا وهذا، هذا جيد وهذا جيد. طيب قال أو للإبهام بالنسبة للمخاطب وهو نحن في هذه الحالة، وليس بالنسبة للمتكلم والقائل. كما تقول أنت لشخص أكلت تمرا، أكلت خبزا أو تمرا وأنت تعلم ماذا أكل، لكنك لسبب لا تريد أن تصرح له فتقول ترى أنا أكلت هذا اليوم، أنا أكلت هذا أو هذا. قال وهو أنها بمعنى قول قال أكلي حلول أو حامل، يعني لا يخرج عن واحد منهما. لو واحد مثلا يقوم بحمية فيقول أكلي مسلوق أو مشوي بالفرن، ترى الأيام هذه أنا أتبع نظام غذائي فأكلي مسلوق أو مشوي بالفرن، يعني ما يخرج عن واحد منهما هذا أو هذا. وطبعا هذا ما فيها شك، يعني أنت تعرف أنه أكلك لا يخرج مرة كذا مرة كذا، يعني ما يخرج عن واحد منهما. قالوا بناء على هذا يكون المعنى فصارت قلوبكم في قسوتها كالحجارة أو أشد قسوة، لا تخرج عن أحد الحالين، يعني قلوبكم ما تنزل عن الحجارة، يا مثل الحجارة يا أشد قسوة من الحجارة. أحوال تكون قلوبكم مثل الحجارة وأحوال تكون أشد، أما أنها تصير قلوبكم يعني لينة أو طرية أو ما، هذا غير وارد. قلوبكم مثل الحجارة أو أسوأ أشد، فيكون هذا معنى أيضا. وقال آخرون كل هذا ليس هو التحقيق ولا الأرجح في أو، بل إن أو هنا بمعنى بل للإضراب أو لتحقيق ما سبق، والآن سيشرح ذلك بالأمثلة. نعم. وقال آخرون أو ها هنا بمعنى بل تقدير، فهي كالحجارة بل أشد قسوة، وكقوله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فكان قاب قوسين أو أدنى. وقال آخرون معنى ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة عندكم، حكاه ابن جرير. وقال آخرون المراد بذلك الإبهام على المخاطب، كما قال أبو الأسود أحب محمدا حبا شديدا وعباسا وحمزة والوصية، فإن يك حبهم رشدا أصبه ولست بمخطئ إن كان غيا. قال ابن جرير قالوا ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكا في أن حب من سمى رشدا رشد، ولكنه أبهم على من خاطبه. قال وقد ذكر عن أبي الأسود أنه لما قال هذه الأبيات قيل له شككت، فقال كلا والله، ثم انتزع بقول الله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فقال أو كان شاكا أو كان شاكا من أخبر بهذا في الهادي منهم من الضال. وقال بعضهم معنى ذلك في قلوبكم لا تخرج عن أحد هذين المثلين، إما أن تكون مثل الحجارة في القسوة وإما أن تكون أشد منها قسوة. قال ابن جرير ومعنى ذلك على هذا التأويل فبعضها كالحجارة قسوة وبعضها أشد قسوة من الحجارة، وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره مع توجه غيره. قلت وهذا القول الأخير يبقى شبيها بقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أو كقوله جل مع قوله، أو مع قوله لا مع قوله أو كصيب، مع قوله أو كصيب من السماء. يعني شوف لو رجعنا للآيات اللي في أول سورة البقرة، مثل كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء، هي مثلان ناري ومائي، ناري ومائي. فهو يقول مثلهم يعني مثل هؤلاء المنافقين كمثل الذي استوقد نارا إلى آخر الآية، أو كصيب من السماء إلى آخر الآية. فالآن إيش ماذا يكون معناه؟ يعني بعض المنافقين مثلهم مثل الذي استوقد نارا، وبعضهم مثله كمثل صيب من السماء. فهنا بعض اليهود قلوبهم كالحجارة، وبعض اليهود قلوبهم أشد من الحجارة، يعني على هذا المعنى. فقلوبكم على قشنين يا بني إسرائيل، بعد حادثة البقرة ليتكم اتعظتم، لم تتعظوا، صارت قلوبكم أحد قلبين، إما مثل الحجارة أو أشد قسوة من الحجارة. هذا يشبه ضرب المثل للمنافقين في أول سورة البقرة، مثل كمثل الذي استوقد نارا هذا السبب، أو كصيب من السماء. وهذا معناه أن بعضهم أسوأ حالا من بعض، بعضهم أسوأ حالا من بعض المنافقين. بعضهم مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ما في أبدا ما في ضوء إطلاقا. وبعضهم كصيب من السماء في ظلمات ومرائب يجعلون أصابعهم في أذانهم حذرا من الصواعق حذرا منه. فإذا على هذا أن هناك حالان، أو أن هذا الفريق على قسمين، هؤلاء الناس على فريقين، أحدهما هكذا وأحدهما هكذا. نعم. وكقوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، مع قوله أو كظلمات في بحر اللجي، أي إن منهم من هو هكذا ومنهم من هو هكذا، والله أعلم. قال الحافظ أبو بكر بن مردويه حدثنا محمد بن أحمد ابن حدثنا محمد ابن أحمد ابن إبراهيم حدثنا محمد بن أيوب حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي الثلج حدثنا علي بن حفص حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب. فإن الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب، إلا تنصب ترفع قسوة إيه؟ قسوة القلب. نعم. شاء الله. وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي، رواه الترمذي في كتاب الزهد من جامعه عن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج صاحب الإمام أحمد به. ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب به، وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم. وروى البزار عن أنس مرفوعة أربع من الشقاء: جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. إذن عندنا حديثان، حديث ابن مردوية وحديث البزار. أما الأول حديث مرزوق الترمذي فهو ضعيف، لا ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة 920. وأما الثاني فهو ضعيف أيضا، ذكره الشيخ في السلسلة الضعيفة 1522. وقال الهيثم في مجمع الزوائد 10/266 في صالح بن المتوكل وهو ضعيف. إبراهيم بن عبد الله بن حافظ هذا في السند الأول، إبراهيم بن عبد الله بن حافظ أورده الذهبي في الميزان وقال هذا الحديث من غرائبه، وقال ما علمت فيه جرحا. طيب الهيثمي في المجمع في الحديث الثاني رواه البزار قال فيه هانئ ابن المتوكل وليس صالح. وأيضا في إسناده يزيد الرقاشي وهو ضعيف. طبعا كثير ما ذكر السند الثاني، قال روى البزار عن أنس مرفوعا، روى البزار عن أنس مرفوعا. فكلا الحديثين ضعيف، لكن بالنسبة للحديث الذي قال الحديث الأول الذي رواه المردود الترمذي ذكره مالك رحمه الله في الموطأ بدون إسناد أنه بلغ أن عيسى بن مريم كان يقول كذا. قال الألباني وهذا هو اللائق مثل هذا الكلام أن يكون مما يرويه أهل الكتاب عن عيسى عليه السلام وليس من حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال ابن القطان لا يعرف حال إبراهيم بن عبد الله. الذهبي الذهبي قال أعطيتكم العبارة عن أبي هذا الحديث من غرائبه وما علمت فيه جرحا. طبعا هذا لا يعني انه هو معدل انه ثقة يعني. ابن حبان قال لا يعرف حاله. طيب السلسلة الضعيفة الألباني رقم 920 وأورده في الموطأ بلا إسناد عن عيسى عليه السلام. هنا قالوا نجمع 226 يمكن يكون هذا أصح. قال فيه هنا المتكرة يا بعض بس نفسها صفحة 226 يعني غير هذا المهان المتوكل في رجل آخر يعني نفس السند. طيب وقال ابن الجوزي لا يصح الحديث الثاني أيضا. كتاب الموضوعات. طيب أما بالنسبة لمعناها معناها طيب لا تكثر الكلام غير ذكر الله فإن كثر الكلام غير ذكر الله قسوة القلب وإن أبعد الناس من الله قلب القاسي هذا كلام طيب ويعرف به. أنت ممكن تسوقه في خطبة جمعة أو في مجلس ولا تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن ممكن تقوله من وصايا الصالحين مثلا تقول ومن وصايا الصالحين لا تكثر الكلام غير ذكر عاد كان عيسى بن مريم كان صحيح واحد من السلف بعض السلف وكذلك العبارة الثانية أربعة من السقاء جمود العين يعني لا تبكي من خشية الله وقساء القلب يطول الأمل كل واحد يعني يظن أنه يعيش أكثر أنه يعيش فترى بعض الناس والله ما ندري إذا صار عمرنا 70 كيف إذا صار ما ندري صار عمرنا 80 أي يمكن ما يصير 50 يمكن ما يصير 40 وطول الأمل والحرص على الدنيا جمود العين وقساء القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا طبعا هم قال أربع من الشقاء عكس السعادة هذه ضد السعادة أربع من الشقاء جمود العين وقساء القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا يعني أنا قال كثير من الناس يعيشون في شقاء لأن هذا حالهم جمود العين وقساء القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا طيب هذا بمناسبة ماذا؟ بمناسبة قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة فهو يقول يعني إيش من أسباب قسوة القلب كثرة الكلام بغير ذكر الله هذا من أسباب قسوة القلب أربع من الشقاء قال قساء القلب يحتس بها من قساء القلب الأشياء الثانية يعني إذا قلت من علامات قسوة القلب جمود العين وطول الأمل حرص على الدنيا صحيح أيضا طيب باقي إذا أن نكتب تفسير هذه الآية وكتبنا لها مقدمة طيب ثم قست قلوبكم لا تتأثر ولا تذعن ولا تقبل المواعظ. في قبل كلام لا تتأثر ولا تذعن ولا تقبل المواعظ. قبلها طيب ثم قست قلوبكم صارت غليظة صلبة. ثم قست قلوبكم صارت غليظة صارت إيه؟ صارت غليظة غليظة صلبة. طيب مو نص الكلام من كله. طيب مو بعدها كتب لنا إياه. أيوه يعني إذا ثم قست قلوبكم صارت غليظة صلبة لا تتأثر ولا تذعن ولا تقبل المواعظ. طيب. من بعد ذلك من بعد ذلك مما من الله به عليكم من الآيات الباهرة في قصة البقرة وإحياء القتيل. فهي أي القلوب أي قلوبكم أي قلوبكم كالحجارة مثلها في الشدة والقسوة. كالحجارة فهي كالحجارة مثلها في الشدة والقسوة طيب ليش ما قال فهي كالحديد مثلا لأن الحديد بالنار يلين وينيع ينصهر لكن الحجارة ما تلين بالنار. الحجارة ممكن تتفتت بس ما تلين. ولذلك قال الحجارة أشد من الحديد. طيب فهي كالحجارة أو أشد قسوة أي أزيد قساوة وصلابة من الحجارة. فهي إن لم تكن مثلها فهي إن لم تكن أشد منها فهي مثلها. لا أقل من ذلك. أو إن قلوبكم على حالين، على الحالين بالألف لام، على الحالين، أو بعضكم قلبه كالحجارة وبعضكم قلبه أقسى من الحجارة. طيب ايش كنا في النقاش قلوبكم؟ طب ذكر الله لقسوة بني إسرائيل، قسوة بني إسرائيل أسبابا، فقال في آية فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، نقضي الميثاق. والثاني فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فنقضي الميثاق وطول الأمد سببان لقسوة القلب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. بس ما ذكرنا السبب، يعني ذكرنا المعنى بس ما ذكرنا السبب. ايش المعنى اللي ذكرناه؟ ثم قصد اقرأ ثم قصد قلوبكم صارت قليظة صلبة لا تتأثر ولا فزع ولا تقوى الموان. من بعد ذلك ايه ايوه ايش؟ يحيى القتيل. وكذلك بعد نقض الميثاق وطول الأمد والمدة. طيب لأن حطيناها في قول من بعد ذلك. طيب ثم قشت قلوبك من بعد ذلك فهي كالحجارة. إيش قلنا فهي كالحجارة؟ فهي كالحجارة أيوه طيب لو جبنا الإعلام بأن الكاف للتشبيه لو سويناها مشبه ومشبه به وجه الشبه نقول فهي كالحجارة وشد قسمه. طيب مشبه مشبه به وجه الشجر طيب ممكن نقول في فوائد الآية يعني قبل ما ننشر السائل حتى تفائل وفيها استعمال التشبيه لتقريب المعنى فشبه قلوب بني إسرائيل في قسوتها وعدم تأثرها بالمواعظ ورفضها للحق بالحجارة في صلابتها وغلظها وشدتها. طيب إذا خلص هذا جعلناه في الفوائد. إيش قلنا أكمل كلام مثل ما قصد في طريق الحجارة. فهي إن لم تكن فهي هي مكررة فإن لم تكن مثلها فهي أشد منها. أعيد العبارة لا شيل فيشيل هي الأولى شيل هي وهات الكلمة ومعناها قبل قبل يعني إيه فهي كالحجارة قول فهي كالحجارة لا قول فهي كالحجارة هي هذه بين قوسين هي أول شيء بقصر بين قوسين هي فإن لم تكن فإن لم ثم بين تعالى أن الحجارة خير من قلوب هؤلاء في الفائدة والخشية بين قوسين وإن من الحجارة. وإن من الحجارة في منفعته لما يتفجر يتجفق بكثرة وشعة. لما يتفجر منه هي يتفتح وتتدفق منه الماء ويتدفق منه الماء بكثرة وسعة. لما يتفجر منه الأنهار تتفتح وتتشقق وتتدفق منه الماء لكثرة وسعة. إذا حطيناها كلها أحسن. لما يتفجر منه الأنهار كلها مع بعض أي تتفتح وتتشقق وتدفق منه الماء بكثرة وسعة فيسيل أنهارا ينتفع بها الناس فيشربون ويسقون زروعهم ودوابهم. حطينا التشقق فيها إذا نشيل التشقق لأن هذا فأس الثاني. إيش حطينا أيضا يتفتح إذا نشيل أيضا نشيل يتفتح لأن هذا تبع الثاني هي تشقق. طيب فإيش صارت الآن اللي كتبنا؟ أيوه يتدفق يتفجر منه الأنهار يعني يتدفق منه الماء بكثرة وسعة ويسيل أنهارا. طيب وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء يتفتح ويتشقق بالماء ولكن دون الأول بالماء طولا أو عرضا يتفتح ويتشقق طولا أو عرضا بين قوسين فيخرج منه الماء أي يسيل ولكن دون الأول. ويفيد الناس بعذوبة ماء. وإن منها لما يهبط من خشية الله. ينزل ويترجى بسبب خشية الله وانقيادا لأمره، والخشية هي خوف مع علم. بعد كلمة دون الأول، دون الأول، بعد كلمة دون الأول حطوا كالآبار والينابيع. بعد كلمة دون الأول حطوا كالآبار والينابيع. يعني حجارة يشقق فيخرج منه الماء، هذاك أنهار. طيب هذا الثاني مثل إيش؟ مثل الينابيع والآبار. لأن البئر لو نزلت تحت في البئر ماذا ستجد؟ أن الماء يخرج من بين حجارة، في حجر تحت حجارة أو صخور، الماء يخرج منها فيتجمع، فالناس يصلون إليه بالحفر. بس من وين مصدره في النهاية؟ مصدره فيه حجارة يخرج منها. كذلك الينابيع حطينا ايش؟ كالآبار والعيون والينابيع. كالآبار والعيون والينابيع. طيب، وإن منها لما يهبط من خشية الله بسبب كل من سوى خشية الله. طيب، وما الله بغافل عما تعملون. نفى عز وجل الغفلة عن نفسه لكمال علمه وإحاطته، وفي الآية ذكرنا فائدة، وهي إيش اللي ذكرنا؟ وفيها عقد المقارنة بين القلوب القاسية والحجارة. فقلوب اليهود لا تلين ولا تخشع ولا تتحرك من خوف الله، والحجارة تنزاح عن أماكنها وتهوي من خشية الله، وتتحرك وتنقاد لأمره سبحانه. وفيها أن الجمادات تنفعل وتتأثر بقدرة الله، من الجمادات فتكون فيها الخشية، كهذه الحجارة ولو نزل القرآن على جبل لظهر عليه الخشوع. وتصدع من خشية الله. وهذه السماوات السبع والأرض وما فيها يسبح بحمد الله، وإن لم يفقه الناس ذلك والنباتات تسجد لله وتكون فيها المحبة كجبل أحد، وتكون فيها المحبة لأولياء الله كجبل أحد، ويكون فيها الحنين لفقد الذكر كما حصل للجذع الذي كان يخطب عنده النبي صلى الله عليه وسلم وأنطق الله بعض الحجارة بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وسينطق الحجر الأسود واليماني بالشهادة لمن استلمهما بحق يوم القيامة، بالشهادة يوم القيامة، بالشهادة يوم القيامة. في بس قبل حسين قبل أول العبارات وفيها من الجمادات أيوة قبل ما نبدأ وكان الإباء والإشفاق من السماوات والأرض والجبال عند عرض الأمانة عليها وكان القول الحقيقي أتينا طائعين إجابة السماوات والأرض لنداء رب العالمين. أيوة أكمل. واتصف الجدار بالإرادة وكانت الإرادة في الجدار الذي تحته مال اليتيمين في قوله تعالى يريد أن ينقض، والله يجعل ما يشاء من الصفات فيما يشاء من المخلوقات وهو على كل شيء قدير. وفي الآية تهديد الغافلين لأنه تعالى عليم بما يفعلون، ومعنى ذلك أنه سيجازيهم على أفعالهم. قبل هذه الفائدة الأخيرة، وفيها تشبيه المعقول بالمحسوس، وفيها من بلاغة القرآن تشبيه المعقول بالمحسوس. وفيها أن الحجارة أقسى شيء يضرب به المثل في القسوة، فهي أقسى من الحديد الذي ينصهر بالنار، والحجر لا ينصهر، والحجر يتفتت ولا ينصهر. هذه فوائد الآية، والغدا يعني نقرأ الفوائد، ناخذ ما زاد في التفاسير الدرس القادم إن شاء الله. في سنن الترمذي قلت يا رسول الله إنا نرسل كلابا لنا معلمة، قال كنا أمسكن عليك. قلت يا رسول الله وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب غيرها. قلت يا رسول الله إنا نرمي بالمعراض. هذا هو الموضوع الثاني في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في الصيد، فإنه ذكر الصيد بالكلاب، والآن نأتي للصيد بالمعراض. أما المعراض فهو من أسماء الآلة، مفعال. أسماء الآلة في اللغة لها أوزان، مثلا مفتاح مفعال، مثلا فاعول، ناظور، ايش اعطونا اسم على وزن فاعول؟ فاروع. طيب فاعول يعني طيب. المعراض ما هو؟ سهم، سهم طويل قيل لا ريش له ولا نصل، وقيل له أربع قذف رقاق، وقيل نصل عريض له ثقل، وقيل خشبة ثقيلة آخرها عصا محددة محددة الرأس، وقيل عصا في طرفها حديدة. إذن هذه إيش اللي يجمع، يعني ما هو الشيء الذي يجمع بينها؟ شيء يصاد به له عرض وله حد كما يدل عليه الإجابة. في الإجابة قلت يا رسول الله إن نربي بالمعراض، قال ما خجق فكل وما أصاب بعرضه فلا تأكل. ما يخجق إلا إذا كان له إيش؟ رأس مدبب أو حاد له حاجة. نعم. فإذا وما أكل بعرضه فلا تأكل، إذا هو شيء له عرض وله حد، شيء حاد أو مدبب، فممكن يقتل بعرضه نتيجة الصدمة، وممكن يقتل بحده نتيجة الجرح والخجق. فإذا قتل نتيجة الجرح والخجق هذا صيد مباح، بسم الله وترميه ترميه. فإذا جرح وخجق خرق خجق تأكل، وإذا ضربه بعرضه يعني مات نتيجة الصدم وليس نتيجة الخجق والجرح فلا تأكل لأنه وقيد، فيكون الجرح والخجق بمثابة ليش؟ التذكية والذبح. فقوله ما خجق نفذ في طرف محدد أو في شيء محدد، وما